بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى ما صدم فيه الغلام حيث تبين له أن أتباع الحزب من طلاب المدرسة كانوا يقومون بالمظاهرات والإضرابات، وكانت هتافاتهم تأتيهم من رئاسة الحزب، لا يقولوها من دافع أنفسهم أو من أحاسيسهم ومشاعرهم، وإنما كانت تأتيهم من رئاسة الحزب. ومنها ما هو مسيء للملك في ذلك الوقت، وكان ينشر أين الغذاء وأين الكساء يا ملك كذا. كانت تأتي الهتافات من أعلى، وكان الهدف كله من المظاهرات والإضرابات هو إثارة القلاقل حتى تسقط الوزارة ويتولى الحزب الحكم. والمسألة كلها كانت سعي وراء كرسي الوزارة. ولما كانوا يتولوا الوزارة كان حال البلد يبقى زي ما هو، كل ما هنالك ينخفض المعارضون ويرتفع المؤيدون في المناصب والمراكز وما إلى ذلك. فدي كانت صدمة شديدة للغلام. الصدمة الأخرى اللي صدمها الغلام أيضا في الجماعة الأخرى التي كانت ترفع شعار الإسلام، وكانت الجماعة دي تتسم بالعنف زي ما قلنا، وكانوا بيروحوا المدرسة ومعهم كراديد يضربوا بها المعارضين وكان هدف الجماعة دي مش انهم يتولوا الحكم، لان الحكم كان بعيد عنهم، وانما كان الهدف ابراز عضلاتهم للحكومة. يعني بيقولوا احنا هنا احنا ذوي قوة ومعنا سلاح، والسلاح طبعا كان معاهم لانه في ذلك الوقت كان فيه مقاومة للجيش الانجليزي في قناة السويس وما الى ذلك، وكان فيه فدائيين، لكن للأسف بدأ السلاح ده يستخدم داخل البلد ضد المصريين بهدف اظهار يعني القوة واستعراض القوة وابراز العضلات، لكن ما كانش الهدف نشر الإسلام أو تعليم المسلمين أو التراحم والتوادب وإيجاد القاعدة المسلمة اللي منها تنبثق القيادات المسلمة والزعامات المسلمة. وكانت أكبر صدمة ساعة ما استدرج علشان يعمل إضراب في المدرسة، وكان الاضراب مترتب من قبل كده، وان تلقى فيه قنابل يدوية لتلميذ ثانوي. تلميذ ثانوي يجيب قنبلة يدوية منين؟ يجيبها ازاي؟ وبعدين تترمى القنابل اليدوية على عساكر مصريين ويموت ضابط ويموت 10 عساكر، وبعدين تكون النتيجة ان التلامذة اللي رمت القنابل تتعرف، لان طبعا البوليس والمباحث بيبقى لهم عيون، وكان الاضراب قبل ما يتعمل فيه خبر بيه عند البوليس بدليل انه اول ما الاضراب اتعمل قبل ما يفتحوا باب المدرسه ويخرجوا الطلبه كانت المدرسه محاصره بقوات من الشرطه من الناحيتين، من ناحيه شارع الخليج ومن ناحيه الميدان الخلفي بتاع الحلميه الجديده. وزي ما قلت المدرسه كانت تابعه لقسم الضرب الاحمر من حته وقسم السيد الاسلام من حته، طب دي محاصره المدرسه، يبقى اذا كان البوليس عارف ان فيه مظاهرة، عارف منين؟ يبقى كان في عيون. وبعدين القنابل اترمت، وكانت نتيجة ان 2 من الطلبة مستقبلهم ضاع واتحكم عليهم ب7 سنين مع الاشغال. فطبعا كانت صدمة كبيرة له انه بيستدرج لحاجة زي كده، وبعدين صعب عليه اصحابه الاثنين الطلبة دول اللي لسه عيال وكان في وقتها الحدث سنه 16 سنة وبعد 16 سنة يبقى بالغ راجل مكلف يحكم عليه كما يحكم على الرجال. النهاردة الأحداث سنهم لغاية كام؟ 18 سنة لكن في وقتها كانت الأحداث سنها لغاية 16 سنة. الولدين دول كان سنهم 16 سنة وشهرين 16 سنة ونص. وتصور لما شاب عنده 16 سنة يخش السجن مع عتاة المجرمين مع القتلة وتجار المخدرات وتجار الأعراض وسبع سنين غص في السجن عشان ايه؟ ليه؟ وايه الداعي؟ وايه لزوم القنابل؟ طب والعساكر اللي ماتت دي ذنبها ايه؟ فدي كانت صدمه كبيره جدا له. اما الجماعه الثالثه اللي هم بقى كانوا بيمهدوا للشيوعيه وبقى عاملين مثقفين وكتيبات بقى كتيبات صغيره يوزعوها في السر عن نظريه ماركس او النظريه الماركسيه وما الى ذلك، فوجئ بحاجه غريبه قوي في الجماعه الثالثه دي، وهي ان تعليماتهم بتيجي من خارج مصر. من خارج مصر. طب ده احنا بنشكو من الاستعمار الموجود، فهل نطلع من استعمار انجليزي ونقع في استعمار اخر؟ لا، يبقى عملنا ايه؟ واذا كانش صوتنا يبقى طالع من دماغنا يبقى احنا ما نستحقش الحياه، لان الحريه ان البلد تبقى بتتحكم بابنائها وبما يتلائم مع ظروفها وبما يتلائم مع عقيدتها ودينها وعرفها والاعراف التي ساروا عليه. الاغرب من كده ان يلاحظ ان الخلايا اللي بتتكون للجماعه دول لابد من وجود العنصر النسائي. وفوجئ بدي بمحض الصدفة. وكانت البنات اللي بتخش الخلايا دي بتنتقى. بتنتقى ازاي؟ يعني تجد البنات جميلات ومنحلات. وكانوا بيدوا فلوس للتلامذة. فالخلية فيها خمس ست انفار وفيها بنت. أو بنتين. وتبص تلاقي بياخدوا مصاريف فلوس يدوه فلوس وبعدين مفيش بقى مفيش عقيدة، لأنه الهدف التشكيك في العقيدة، وإن الدين أفيون الشعوب، وإن الرأسمالية بتضحك على الناس بالدين، والدين ده كله مؤلف علشان الفقير ما يتكلمش، ويتقال للفقير أنت ما بتاكلش لحمة معلش بكرة تاكلها في الجنة. والناس الأغنياء دول اللي عايشين في القصور دي كلها مدة بسيطة ويموتوا، وانت اللي عايش في خص واللي عايش في عش واللي عايش في كوخ بكرة تعيش في قصر في الجنة. فأفيون الشعوب الدين بيخدروهم ويبنجوهم حتى لا يطالبوا بحقهم في الحياة. وعشان الولد يخش في الشيوعية لازم ينحرف. لما ينحرف ويرتكب المعاصي والفجور ويقتنع بأنه لا حساب ولا عقاب ولا جزاء، هو دي، لان دي مساله سهله جدا، انه هو الانسان بيمتنع عن الباطل وبيمتنع عن المعاصي خوفا من عذاب الاخره، فده كانك مفيش اخره. طب خلاص بقى ما دام مفيش اخره يبقى حب بقى من الايه؟ من المعاصي. فكانت وسيلتهم انهم يخلوا الشباب ينحرف انحراف شديد، ينحرف يعني بمعنى الانحراف. الانحراف الكلي والجزئي. يقوم مع انحرافه يسقط التبع عن نفسه ويأمن من العقوبة فينحرف ويرفض الدين. ومتى ما رفض الشاب الدين، والدين فطرة، مفيش مولود ومفيش إنسان إلا جواه الفطرة الإيمان بوجود الخالق، حتى وإن كان منحرفا في عقيدة، حتى وإن قال إن الله له شركاء، لكن في عقيدة في حاجه بتقول ان في ايه؟ قوه، وان كانت العقيده ايه؟ خاطئه. لكن العقيده ماليه الصدر. صحيحه كانت او غير صحيحه. فلما تيجي تفرغ الصدر من العقيده ويبقى ما فيش اله وما فيش قيامه يشعر الإنسان بخواء، خواء فاضي. هذا الفراغ لابد من ملئه، كيف يملأ؟ بعقيدة الشيوعية، فتصبح الشيوعية لهم دين بدلا من الدين. دي كانت المفاجأة اللي فوق ايديها الغلام في الجماعة ايه التالتة. طبعا الكلام ده كله ما كانش غايب عن الشيخ، وخاصة ان الغلام كان دايما يحكي للشيخ كل حاجة، والشيخ يسأله عن كل حاجة ويوضح له، وقال له خلاصة الموقف بكلمتين صغيرين، قال له اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الحق هو الميزان، حط الرجل على الميزان اذن يبان، لكن الرجل يقول لك ويعرفك الحق لا، قد يخدعك ويلبس الحق ثوب الباطل، او يلبس الباطل ثوب الحق، يلبسون الحق بالباطل، فيبقى الكلام ظاهره حق وباطله باطل. لكن لما تعرف الرجال بالحق تقيمهم، تقيم ازاي. دي خدت بقى، خدت موضوع طويل، لانه في سنه في ذلك الوقت الغلام كل زي دي جملة، اعرف الحق، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، كلمة كبيرة قوي على مستوى غلام في سن 14-15 سنة، فكانت محتاجة لتوضيح، محتاجة لتوضيح. التوضيح ده خد وقته مع الأيام، واحنا بنتكلم هيبان لنا بعد كده ازاي قدر الغلام يتوصل لفهم هذه المقولة، لفهم هذه القاعدة، انه يعرف الرجال بالحق مش الحق بالرجال. الوقت ده طبعا الغلام بقى في المدرسة بيذاكر مع تلميذ زميله. التلميذ زميله ده لما كان بيروح يذاكر معاه في البيت، التلميذ ده كان بيشرب سجاير. الغلام ما كانش بيشرب سجاير، فكان يقعد يذاكر مع التلميذ في البيت، وطبعا الاب والام فرحانين بان الولد بيسهر يذاكر طول الليل. وكان صاحبه ده يجيله بالليل، وخصوصا الامتحانات قربت وفضل شهر شهر ونص، والمدرسه كل شويه تغلق لاجل غير مسمى، وبعدين تتفتح بجنيه وتعريفه غرامه، مفيش، فبقت الاعتماد كله على ان الولد يذاكر في الملخصات، سلاح التلميذ بقى والحاجات اللي بالشكل ده. وبدا صاحبه ده يجي يذاكر معاه ايه بالليل. الاب والام فرحانين ان الولد بيذاكر، لكنهم غفلوا عن رقابه الطفل، ودي الغلطه اللي بيقع فيها الاب والام. التلميذ اللي جاي يذاكر بيشرب سجاير، طقطقه بقى محطوطه، وطول الليل الاب والام نايمين، والواد بيذاكر في اوضته مع صاحبه، وصاحبه ده عمال يشرب في السجاير ويطفي في الطقطقه، ويجي الواد ياخد الطقطقه يرميها قبل ما ابوه وامه يشوفوا ايه تعب السجاير. الدخان بيضايقه، واي واحد غير مدخن ما يحتملش رائحه الدخان ابدا، رائحه الدخان وحشه، رائحته بطاله، فما يحتملهاش غير المدخن. فبقى يتضايق ويعمل كده ويقول له استنى يا اخي، طب ابعد عنك شويه. فبقى يقول له ايه، انت عايز الدخان ما يضايقكش؟ يقول له اه. قال له خد اشرب سجاير. لا انا ما بشربش سجاير. ليه ما تشربش سجاير؟ ده السجاير ده بيشربوها الرجاله، وانت هتفضل عايل لحد امتى؟ ما تسترجل يا اخي، انت خايف من ابوك ولا خايف من امك؟ ايه يعني ما تشرب سجاير؟ وبدا التلميذ منه يشعره بان شرب السجاير ايه؟ رجوله. فالولد بيساله بيقول له الله، طب وانت ابوك وامك يعرفوا انك بتشرب سجاير؟ قال لا ما يعرفوش. طب بتعمل ازاي في علبه السجاير؟ طب ما هم يلاقوها في جيبك ولا يفتشوك. قالوا لا انا بعمل حاجه كويسه قوي. قال له ايه؟ قال له بحط السجاير في جيبي. قالوا ماذا تحطها فيه؟ قالوا بحطها في بطانه الجاكيت. وبص لقى صاحبه الجاكيت مفتق بطانتها من هنا بقدر حجم علبه السجاير، وقلب السجاير في وقتها كانت علبه صغيره كده فيها 10 سجاير، ويحط العلبه في البطانه. طبعا الجيوب مفيش فيها حاجه، والعلبه مستخبيه فين؟ في طالة الجاكيت. وبدأ يدي الولد سيجارة يعزم عليه بها يقوم يشرب زيه كده علشان ايه الدخان ما يدوقوش. الأب والأم مش دريانين والولد الغلام بيشرب سجاير مع صاحبه. هو ما بيغيبش السجاير. مين اللي بيغيب السجاير؟ صاحبه. وبدأ صاحبه كل يوم يعزم عليه ايه بالسجاير، مرة سجارة، مرة بعد كده بقوا سجارتين، مرة بقوا ثلاث سجاير. بعد كده كل ما صاحبه يطلع سجارة يعزم عليه ايه بسجارة. بدأت كمية السجاير تكتر تكتر، وبدأ الولد يعتاد شرب الدخان. وفي يوم من الأيام صاحبه ده اللي جاي ذاكر معاه جه من غير سجاير، فالولد قاعد فقال له ما تطلع سجارة نشرب سجارة. فقال له ما جبتش معيش. ليه؟ قال له معيش فلوس، مصروفي خلص، مصروفي خلص. يقول ايه بقى الغلام؟ انا بقى هجيبها. راح لك بعض الناس تشاري ايه علبة سجاير، وكان وقتها السجاير اسمها بحاري، البحاري دي 10 سجاير. فنزل جاب علبة سجاير ايه بحاري كانت ب 4.5 سجاير. نزل جاب علبة سجاير وحطها طبعا على المكتب اللي بيذاكروا عليه، وبدأوا الاثنين ايه يشربوا. تاني يوم دوكها جاب علبة سجاير فيها ايه سجارتين بس، سجارتين بس. طب وبعدين على طول اليوم لحد الفجر بنساكت. نزل يجيب علبة سجاير. خلاص صاحبنا بقى الغلاب ادمن السجاير، علمه صاحبه شرب السجاير. بعد كده بقى يشرب سجاير على حسابه. خلاص بقى ما هجيب منين بقى، ما فضل يعزم عليه. واكتشف الغلام في ذلك الوقت شيء اخر صدم فيه بره، وهو ان المنحرفين بشرب الدخان او بشرب المخدرات او بالانحراف باي نوع من انواع الانحراف يستدرجوا الساذج فيدونه مجانا حتى يدمن هذا الشيء، فيضطر بعد كده ايه انه يشتري، انه يشتري. الغريب في الامر انه الكلام ده اللي حصل مع الغلام من سنين طويلة زمان قوي بيحدث الان، بس باسلوب اخر اخطر واشد. زمان كانت السجاير وبس، النهاردة بقى الشم والهرايين والكوكايين والمخدرات والبرشام وما الى ذلك، لكن نفس الاسلوب. والاسلوب ده بيبقى واحدة من اثنين، اما انه بيستدرج الغلام، يستدرج صاحبه علشان يخليه يصرف عليه بعد كده، واما انه بيستدرجه حقدا وحسدا. لانه اكتشف الغلام بعد كده ان الانسان المنحرف لما يشوف الانسان الصالح يحسده ويغير ويتمنى ان ينحرف مثله. وده جاي في القرآن، وربنا بيقول وده كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. ودي تبينت له بعدين بقى لما بقى الشيخ يبتدي يعلمه، بدأ يعرف ان الصالح محسود من الطالح، والطائع محسود من العاصي، والمؤمن محسود من الكافر، والمستقيم محسود من المنحرف. وبدأ يعرف ان مجالسة المنحرفين يؤدي الى الانحراف، كما ان مجالسة الصالحين يؤدي الى الصلاح. والشيخ قال للغلام كلمة حفظها وحطها في ودني، فضل حفظها طول عمره، وهي من جالس جالس. شوفوا تحضرت ازاي؟ ليه؟ سمعتوها منين؟ مني. انا اتعلمتها دي من الغلام، والغلام اتعلمها من الشيخ. اول من قالها الشيخ وحفظها الغلام، واحنا حفظناها من الغلام وبنقولها لكم وانتوا حفظتوها. من جالس جالس. فطبعا وقع الغلام في آفة شرب السجاير، وهنا يقع الخطأ على الأب والأم في حاجتين. الحاجة الأولى إنهم ما كانوش بيراقبوا ابنهم ولو عن طريق غير مباشر. الحاجة الثانية انهم كان لازم يتدخلوا لاختيار الصديق اللي ذاكر معاه ابنهم. يبقى لما ابنك يجي صاحب حد لازم تعرف هو بيصاحب مين، مين الولد ده، ابن مين، الولد ده اخلاقه ايه، الولد ده كويس ولا لا، عشان تأمن ابنك، لانه من جارك جنس. النقطه الثانيه، لازم تراقب ابنك ولازم تراعيه ولازم تشوف هدومه من غير ما يحس، لازم تشوف مكتبه من غير ما يحس، تشوف كتبه من غير ما يحس. الغلام وقع في حاجه ثانيه اخطر، اخطر من حكايه السجاير. طبعا هو ما قالش بقى للشيخ انه بيشرب سجاير، لان الشيخ بيحبه والناس اللي قاعدين بيحبوه هيقول لهم بقى بشرب سجاير هيسقط من نظرهم، فما قالش دي للشيخ، ودي كانت غلطه من الغلام، لانه لو كان قال للشيخ زي ما بيقول له كل حاجه كان الشيخ نبهه ان السجاير افه وان السجاير ضعف وان السجاير مش علامه رجوله، بالعكس ان السجاير علامه ضعف شخصيه، لانه ما يشربش السجاير ابدا الا ضعيف الشخصيه. الكلام ده امتى؟ في الصغر. طبعا الكبر بقى لما بيبقى الراجل كبير وبيشرب سجاير ما بقاش ضعيف الشخصيه، خلاص ده كبر وعارف نفسه. انما انا بتكلم ان السجاير بيتعلمها الانسان امتى؟ يعني امسك اي واحد كبير النهارده بيشرب سجاير، قول له انت امتى شربت السجاير؟ هتلاقيه شربها في سن ال 13 وال 14 وال 15 سن المراهقه. شربها ليه في سن المراهقه؟ عشان يعمل ايه؟ راجل. عشان يعمل راجل. بس. ده الاساس، لانها طعمها مش حلو. وريحتها مش حلو. واول سجاره شربها لازم داخ ورجع. طب تشربها تاني ليه؟ ما دام دقتها دخت، ما دام شربتها رجعت، وما دام ريحتها مش حلوه، طب شربتها ليه؟ ما هيش بونبون ولا حاجه حلوه، شربها لغرض اخر، ايه هو؟ انه يبقى راجل او يعمل راجل. طبعا شربها عشان يعمل راجل يبقى شخصيته ايه؟ ضعيفه، ويبقى مش فاهم معنى الرجوله. الرجوله سلوك، الرجوله حكمه، الرجوله عقل، الرجوله تصرف، الرجوله انك تخدم الغير، الرجوله ان يلجا اليك الغير، الرجوله انك اذا تكلمت سمع لك الاخرون، الرجوله انك تحل المشكله، الرجوله ان يبقى عندك راي وتبقى ذو راي، وراي ايه؟ راي مقنع، مش مجرد العلم ان ابوك يقول لك يمين تقول له يمين تقول له شمال تبقى انت راجل، لا، ده الرجوله ان لما ابوك يقول لك يمين تعرف يمين ليه؟ دي الرجوله. ولما ابوك يقول لك شمال تقول له شمال ليه؟ يوم يفهمك، يوم يقنعك، فتتسع دائره المعارف ويتسع ادراكك. دي الرجوله، انك تستفيد من خبره ابوك، انك تستفيد من حكمه الكبار، مش انك تعاند الاب والام. مجرد ان العند ده مش رجوله. مجرد العند معناها ايه؟ انك عاوز تقول انا موجود. خالف تعرف. خالف تعرف لا يفعلها الا الضعفاء المهزوزين اللي شخصيتهم غير مكتمله، انما اللي شخصيته مكتمله وراجل صحيح هو اللي يسمع ويستفيد ويتعلم ويبحث ويراقب ويقتنع ويسال الكبير ليه يمين وليه شمال؟ ليه ده صح وليه ده غلط؟ دي ايه؟ الرجوله. الغلام وقع في حاجه زي ما بقول ايه؟ اخطر. ايه هي؟ طبعا بتاع السجاير ده خلاص علمه السجاير وبقى يشرب السجاير على حسابه. بعد كده بقى غلطه الاب والام، قلنا انهم ما راقبوش الابن، ما اختاروش له الصديق، ما اختاروش له الصديق، ما علموهوش انه يذاكر لوحده. ليه تذاكر مع صاحبك؟ طب ما تذاكر لوحدك، ايه لزوم المذاكره مع صاحبك؟ وكل ما اتعلم انه يذاكر لوحده كل ما كان افضل، وبدعه انه يذاكر على مع صاحبه بدعه مش مظبوطه، خصوصا انه في نفس السنه اللي يذاكر مع صاحبه اول ما بيروح الجامعه يبتدي يذاكر مع صاحبته، وتبتدي بقى تكلمه بالتليفون ويقول لها انقل لي محاضره وتنقل لي محاضره ويروح لها وتروح له، ودي اخطر واشد. يبقى المذاكره لوحده افضل. يبقى دي غلطه كمان للاب والام اللي كانوا خلوا ابنهم يذاكر لوحده. الغلطه اللي بعد كده كمان، الواد كان بيجيب سجاير منين؟ منين؟ باربعه ساعه ونص العلبه، وكان بيشتري في اليوم علبه باربعه ساعه ونص، واربعه ساعه ونص في ذلك الوقت كانت تجيب كيلو لحمه. كانت تجيب كيلو لحمه، كانت تجيب فرخه، كانت تجيب جوز حمام. اربعه ساعه ونص كتير قوي في ذلك الوقت. طب كان بيجيب منين الفلوس؟ لان ابوه مدلعه وبيديله ايه؟ مصروف كبير يزيد عن احتياجه. متى ما زاد المصروف عن احتياج الطفل او الغلام هيودي الفلوس الزياده فين؟ في اي حاجه بقى؟ في اي حاجه. وقع بقى الغلام في حاجه تانيه، ايه هي؟ بدا صاحبه اللي بيذاكر معاه ده يجيب معاه روايه ويقول له ايه؟ ذاكر انت انا الدرس ده حافظه، ويقعد يقرا الروايه. بدا يقرا روايه، الصاحب يقرا الروايه والغلام يعمل ايه؟ يذاكر. لحد ما بدا الغلام يذهب المذاكره يقول له يا اخي بتقرا ايه؟ يقول له ده روايه كويسه. طب ايه؟ بدا ياخد منه الروايه يقراها. وكان الولد ده يجيب الصاحب ده يجيب روايات كلها روايات الجيب، وكانت منتشره قوي في ذلك الوقت، روايات ارسين لوبين وفو مانشو والحاجات دي. روايات الجيب دي والروايات البوليسيه دي مثيره جدا، لانه بتقراها فعاوز تعرف، مش عاوز تعرف. فلا فيها ثقافه ولا فيها فن، انما فيها جذب انتباه وشد وكده. بدا الغلام يقرا روايات، وبدات المذاكره تبقى ايه؟ روايات مش مذاكره. صاحبه ده مشي وراح لحاله واتنقل، لانه كان اصلا من بلد اخرى، ما بقاش موجود هذا الصديق، لكن ترك للغلام اثرين، السجاير والروايات. بدا الغلام يذاكر لوحده بقى بالليل في اوضته، وابوه عامل له اوضه ومكتب ومهيئه وبيديله فلوس وبيدلعه. بدا الغلام يجيب الروايات ويعمل ايه؟ يفتح الكراسه ويحط الروايه جوه الكراسه، يحط الروايه جوه الكراسه ويبتدي يقرا ايه الروايه، يخلص الروايه يحطها في درج المكتب ويطلع روايه ايه؟ غيرها. ما هو بياخد بقى من المكتبه اللي جنبه روايات الجيب 10 روايات بنص فرنك الروايه ب 20 قرش، يرجعهم ياخد 10 سخ. يعني الروايه بقى قرش سخ، بقت المساله ايه؟ سهله، ويجيب الروايات. يقرا الروايه جوه الكراسه، وبعدين يجي حد يفتح الباب عليه يروح قافل الكراسه حاططها، ويروح مطلع كراسه ثانيه ايه وفتحها. اللي داخل ما ياخدش باله. الام في يوم من الايام تفتح الباب تلاقيه يقفل الكراسه ويفتح واحده ثانيه. تروح وتيجي تفتح الباب تلاقيه يقفل الكراسه ويفتح الثانيه. الاب شاف المنظر كده زعق للام، قال لها الله سيب الولد يذاكر، انت كل شويه تفتح عليه الاوضه ما تعطلهوش. قالت له عطلوه، انا مش عارف، انا كل ما اخش الاقيه في الكتاب يفتح كتاب، بيلحق يخلص وقام داخله تفتح الكتاب، فتح لقيت ايه؟ الروايه. تعالى شوف ابنك اللي بتقول له بتذاكر وبتعطله، تعالى شوف ابنك. ما هو بيدلعه بقى، والام كانت ايه؟ شديده اكتر من الاب. الاب بيدلعه والام ايه؟ بتوازن. ودخلت الام وفتحت درج المكتب وطلعت بقى الجوهره المفقوده ومش عارف وعشر روايات، وطلع طلع طلع وراحت حطتهم على المكتب. اتفضل ادي اللي بتقول عليه بيذاكر طول الليل، فاتح النور وقاعد طول الليل يقرا في الروايات، يبقى هينجح ازاي؟ دخل الاب قعد على الكرسي اللي قدام المكتب ولم ينطق بكلمه غير انه قاعد وباصص لابنه. الولد حط وشه في الارض مش قادر يرفع عينه، نفسه ان ابوه يشتمه ما شتموش، نفسه ابوه يضربه ما ضربوش، نفسه ابوه يتكلم سنه ما اتكلمش. قاعد الاب كده وساكت. الساعه كام بقى؟ واحده الصبح، واحده الصبح، والغلام قاعد باصص في الارض. الاب قعد ساعه من الزمن لم ينطق بكلمه. خد الاوضه بعد كده، خد بعضه، ساب الاوضه وخرج. وده كان اكبر درس اخده الولد في حياته. من يوميها تعلم ان يفعل ما يشاء علنا وليس في الخفاء، وتعلم بعد ذلك ان ما يفعله علما لا يخشى ان يخفيه، وما يفعله في الخفاء لا يخشى ان يعلنه على الناس. فده كان درس اتعلمه، لكن في الوقت نفسه الاب خد درس والام خد الدرس انه دايما الابن محتاج لرقابه. وبعدين ثقه الاب والابن، ثقه الاب والام في ابنهم، الثقه الزائده او الثقه اللي بغير حدود ممنوعه نصح. وكل اب وام يفاجئ في يوم من الايام ان ابنه سقط. سقط ازاي؟ ده بيذاكر ومدرسين وبصرف عليه، ليه سقط؟ سقط لانك انت بتثق في ابنك زياده عن اللزوم. بيفاجئ الاب والام انه لاقي الابن ادنى المخدرات. ازاي وفين وامتى؟ فين وامتى؟ ما انت نايم على ودانك. الاولاد امانه، الاولاد امانه، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبيقول الاب في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. فالغلام تنبه لهذا وعرف ان برضه ان كان هو مخطئ، لكن لا شك ان الاب والام شركاء معه في الخطيئه. الولد بقى راح للشيخ وحكى له الحدوثه دي. قال له انا كنت بعمل كذا كذا كذا وابويا دخل علي وقعد كذا وكذا. فقال له نعم الفعل ما فعل الاب. وقد تكون النظره اقوى واشد من ضرب السيوف. وبدا يفهمه انه لكل وقت، لكل وقت ادان زي ما بيقولوا. وقت المذاكره لازم تذاكر ولازم تذاكر كويس جدا. وقت الصلاه لازم تصلي وتصلي بخشوع جدا. وقت اللعب لازم تلعب وتلعب كويس جدا. يعني ساعه ما تلعب العب وانسى من كل حاجه في الدنيا الا اللعب. فتلعب بتركيز. ولما تاكل كل اللي في مخك الاكل، لانك لو كلت وانت مشغول معدتك ما تهضمش، ما تهضمش كويس. لما تنام تنام، يبقى مفيش حاجه غير النوم. لما تاكل يبقى مفيش حاجه في مخك غير النوم. لما تقضي الحاجه يبقى مفيش مخك غير ايه؟ قضاء الحاجه. لما تذاكر يبقى مفيش مخك غير ايه؟ المذاكره. يبقى كل شيء تعمله لازم تعمله باتقان. اضاف له حاجه بقى قال لي كده، كل شيء بيعمله بيعمله بايه؟ بنيه. وكل شيء يعمله يذكر الله ايه؟ فيه. اضاف له حاجه جديده ان كل شيء يعمله يعمله بايه؟ بتركيز، ويعمله باتقان. حتى الله، حتى النفس يلهو باتقان ويلهو بتركيز طالما الوقت وقت الله. وبعدين في حاجه جديده بقى بدات تحصل. ايه هي؟ الشيخ يظهر كان ناوي يبتدي يعد الغلام بقى لايه؟ لشيء اخر. للعلم بقى او التعلم او الدين الخالص اللي ما هواش للزعامه، واللي ما هواش لاستعراض العضلات، واللي ما هواش لرفع الشعارات، واللي ما هواش للمظهره. بحكايه حكاها غريبه جدا. الحكايه دي ايه هي؟ قاعد الشيخ والغلام قاعد والشيخ بيحكي، بيقول ايه؟ في مره كنت قاعد وخبط الباب. الشيخ بتاعه كان صعيدي يتكلم اللغة العربية بلهجة صعيدية. وكان الشيخ ده أزهري أزهري، لكنه بعد ما نال من العلوم ما نال من خلال الأزهر الشريف تفرغ. وكان عنده حتة أرض بتجيب له إيراد، وهو كان زاهد ومتقشف، تفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى ولم يعمل في حياته شيئا، لكنه كان متفرغ متفرغا لتعليم الناس وتربيتهم ابتغاء مرضات الله، ومكتفي بالقدر الضئيل اللي بيجيله من ارضه اللي في الصعيد وبياكل منها. فالشيخ كتير قوي كان يخبط عليه الباب يخش، والناس الطلاب اللي داخلين طلاب دنيا او طلاب اخره او طلاب علم، اللي داخل معمول له عمل عاوز يتفتح، واللي بيشفشخوه بالليل العفاريت، واللي ما بيخلفش، واللي عاوز يتجوز ومش لاقي عروسه، واللي عاوز ابنه ينجح، واللي داخل عشان الشيخ يدعيله، واللي داخل يتعلم دين اهو بيمرد عليه. فالشيخ بيحكي قدام الغلام بيقول ايه؟ امبارح خبط الباب قمت فتحت لقيت راجل طويل عريض قيمة وشيمة ودقن دقن قد كده دقن طويلة. ودخل الراجل اهلا وسهلا اتفضل ادرس. انا قلت استعجل مالي يا واد الخضر جاي بنفسه لم تحلك. وساعات الشيوخ تعتقد ان الخضر الأزالة حية من فيه شيخ قد يقول كده يقول ان سيد الخضر ما ماتش وانه موجود الى يوم القيامة. وفي ناس بتقول لكل زمان خضر وفي ناس بتقول ان الخضر مات في زمنه خلاص. وده انا اعتقد ان الرأي الايه الارجح. واحنا قلنا لكم واحنا بنشرح في سورة الكهف. المهم الشيخ بيحكي الحكاية والغلام قاعد يسمع. وزي ما قلت لكم قبل كده الشيخ كل تربيته كانت من خلال القصص والحكايات. ودي احسن وسيلة للتربية وهي التربية عن طريق غير مباشر. خبط الرجل ودخل ايه موسيمة ودكي وعمه جعدته عديت ايه ما قلت ليش يبقى على الارض جعد عديتها وقلت انا جبت ايه الصينية من تحت الكنبة الكنبة بديت كرخشة بديت فقلت الشيخ. والشيخ زي ما وصفت لكم سرير سفري ودكة خشب وفروة وكلين ده اللي كان فوق الشيخ. صينية فيها قلة صينية فيها قلة وصينية في القهوة والشاي تحت الدكة الخشب. سحبت الشيخ بيحكي سحبت الصينية وجبت البابور ولعت البابور وحطيت مية في البراد وقلت له تشرب شاي ولا تشرب قهوة؟ قال لي أشرب قهوة. قلت طيب جبت الكنكة ولجمت القهوة واقول له ايه اهلا وسهلا. يقول لي مرحبا شرفتم. الله يشرف مقدارك اهلا وسهلا اهلا بكم. الله انه يتكلم وانا نسمع خبر حتى كانوا يقولوا انه حديث تكلموا تعرفوا. وده خبر وارد في الاثر تكلموا تعرفوا انه يتكلم. انا عمال نمد بابور نفس ونحط القهوة ونبص له من تحت لتحت نجد الوقار والهالة حوالين الراجل. يا واد الخضر امتحنك. طب هيمتحنك في ايه؟ فكرم الضيافة هيمتحنك يسألك ونعمل له قهوة. صبيت القهوة اتفضل يا سيدي اتفضل اشرب. بدل يشرب القهوة انه يتكلم ابدا. حموت انا عاوز اعرف الراجل ده يعمل ايه. قلت افتح الحديث فقلت حضرتكم من اهل العلم؟ فقال لي لا. قلت له يعني لست من الازهر؟ قال لا. يعني لست من اهل العلم؟ قال لا. قلت اذا فانت من اهل المعنى. اهل المعنى اللي هم بقى ايه مش بتوع الازهر بتوع الطرق بقى والتصوف والزهد. قال لك بقى جاي منين؟ من صومعته من الخلوه. قال له اذا انتم من اهل المعنى. قال له اهل المعنى يعني ايه اهل المعنى؟ قال له يعني اهل الطريق. قال له لا انا سمعت بيك وجيت اسلم عليك. طيب انت بتشتغل؟ قال له ايوه بشتغل. قال له بتشتغل ايه؟ قال له بشتغل قهوجي. قال له قهوجي يعني فتح قهوة؟ وسيدنا اعمل لك القهوة يا راجل. قوم من الحجار نعمل القهوة بيت لك بعيش خوفتهم. لجنك دي خوفتهم وقهوة مين؟ كل اللي ده وقهوة مين؟ وسيدنا اعمل لك القهوة؟ ايه نعمل القهوة؟ فنزل الرجل على الارض ايه؟ وسمى بقى البابور والبن والبتاع يعمل لها. يعلم الله ان كانت القصة حقيقية أو غير حقيقية لكنها حكاية حكاها الشيخ بيوري الغلام فيها إن المظهر مش حكم على المخبر وإنه مهما بدا الإنسان في مظهره الخشوع أو سيم الصلاح أو لبس العمة أو رب الدأب أو عمل مهما عمل ها يعني مش كل من لبس العمامة زنها ومش كل من ركب الحصان خيال. وإلى الغد أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق.